بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب الأذان، وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. أخرجه أحمد الحديث. إنها لرؤيا حق، لرؤيا حق، رؤيا حق، احتمل إنها رؤيا حق أو رؤيا حق. إنها لرؤيا حق. نعم. بعد الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قولي بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. الأذان اسم مصدر من آذن يوذن إيذانا، يعني أعلم يعلم إعلاما، فالأذان هو الإعلام بدخول الوقت أو الإعلام بحضور الصلاة. وهو من شعائر الإسلام العظيمة، وهو عنوان على بلاد الإسلام. حتى إنه عليه الصلاة والسلام إذا غزا وحضر قرية انتظر، فإن سمع أذانا علم أنها بلاد إسلام، وإلا أغار. فكان الأذان عنوان على أنها على أن أهلها مسلمون، شعيرة من شعائر الدين الأذان. وقد فرضت الصلوات الخمس في مكة، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام فيها مدة بعد فرض الصلاة وهاجر. ثم كان الصحابة يتحينون الوقت، ما كان هناك أذان، يتحينون الوقت بالتحري. مواقيت الصلاة معروفة، لكن كل أحد يحتاج إلى أنه ينظر وش الوقت وش الوقت، يشوفون يتطلعون للفجر أو يتطلعون غروب الشمس أو يتطلعون للزوال وشيء. فجاء عندهم تفكير كيف يعني نحتاج إلى يعني ما يشعر به دخول الوقت. بعضهم قال نتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى، بعضهم قال بوقا كبوق اليهود، وكل ذلك عرضوه على الرسول ولم يرضى به وبقي الأمر. فمن تيسير الله وحكمته أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام، يقول طاف به طائف، فذكر له الله أكبر الله أكبر، وذكر الأذان. قال المصنف بتربيع الأذان، بتربيع التكبير. وكذلك وذكر له، يقول في تفصيل الحديث، لكن المصنف اختصره، يقول ثم تقدم شيئا ثم ذكر الإقامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام، فعبد الله بن زيد ذهب إلى النبي وقص عليه هذه الرؤيا فقررها، فثبت حكم الأذان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا برؤيا. رؤيا عبد الله بن زيد إنما هي سبب، لهذا قال إنها لرؤيا حق. وجاء في حديث آخر صحيح إن عمر أيضا رأى مثل هذه الرؤيا، ولكن عبد الله بن زيد سبقه. فتضارقت رؤيا عمر ورؤيا عبد الله بن زيد، وكل منهما يعني كانت رؤياه حق، فكان فثبت شريعة الأذان. وذكر الله الأذان في غير آية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، تصريح بالنداء، نودي للصلاة. نعم هذا مجمل، لكن تفصيل وعلم بالسنة أن النداء لصلاة الجمعة يكون بهذه جمل الأذان المعروف. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب، إلى قوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة، ناديتم بالأذان، ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يعني فالأذان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لكن السنة كما هو الشأن في السنة أنها تبين ما أجمل وما أجمل في القرآن، السنة تفسر القرآن وتبينه، تبين ما أجمل فيه. والله المستعان. وستأتي بعض الحديث المبينة لحكم الأذان، وأنه واجب، فرض كفاية. فرض كفاية يعني لا بد أن يقوم به واحد، ما يجب الأذان على كل واحد. وفي الحديث سيأتي: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. وفي رواية: أحدكما، كان الخطاب باثنين، فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. فالأذان واجب، ولهذا قال العلماء إنه فرض كفاية. يقاتل أهل بلد تركوهما، الأذان والإقامة، يعني إذا تواطأ أهل البلد على أنه ما يؤذن خلاص. فإنهم يقاتلون، لأن هذه شريعة، هذا شعار الإسلام في بلاد الإسلام. الله المستعان. اقرأ الحديث شيئا فشيئا شوف. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع. بغير ترجيع، وسيأتي الترجيع، ترجيع ترديد الشهادتين، يعني سرا ثم جهرا. نعم. والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. الإقامة فرادى، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، فتكون جمل الأذان 15، ومع الترجيع الله تكون 19. والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، فتكون الجمل 11، كما هو الذي يعني هو غالب عمل المسلمين الآن. التكبير بأول الإقامة، التكبير مرتين، لأن التكبير كان التكبير يعني المرتين بمثابة مرة، الله أكبر الله أكبر. نعم، بتربيع التكبير من غير ترجيع بعده. والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة فتكرر. نعم. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. نعم. الحديث أقره بذلك وأمر بلال. نعم كمل. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. اختصار شديد، الله يرحم الشيخ الحافظ، اختصار شديد. وجاء في الروايات أنه أمر عبد الله بن زيد أن يلقيه على بلال لأنه أندى منه صوتا، فألقاه على بلال، صار بلال يؤذن به. الراعي للأذان هو عبد الله من زيد بن عبد ربه، ولكن الذي باشر الأذان فعلا وأذن بهذا الكلام وهذه الجمل هو بلال. نعم. ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال مؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. يسمى التثويب، يسميها الفقهاء التثويب. فكان من أذان بلال زيادة على ما في حديث عبد الله بن زيد أنه كان يقول بعد حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. وهذا مناسبته ظاهرة، لأن فيه تذكير بفضل الصلاة على النوم، في تحريك للنفوس. فمن يسمع هذا الأذان ويسمع الصلاة خير من النوم ويستقر على فراشه ويهنأ بالنوم، لابد إنه مريض القلب. هذا تهيج لما في القلب من الإيمان. في إنسان يسمع الصلاة خير من النوم، ينادى بها على مسامع الناس: الصلاة خير من النوم. هذه الساوي قوموا، لا تؤثرون الأدنى، لا تؤثر النوم. الله المستعان. طيب اقرا شرح الشيخ لعله يجيب. السلام عليكم. التثويب في الاذان الاول او في الثاني؟ التثويب لا، المستقر في الاذان الثاني. نعم. بعده كرامه. كرامه. اجل ما هي فضيله، ان الله أجل اراه هذه الرؤيه العظيمه التي يصل. اي والله يجريه الله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. لو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالأذان بدليل قوله إنها لرؤيا حق، إيش فيه؟ بأن يكون الأذان أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل رؤيا عبد الله بن زيد فقال إنها لرؤيا حق. لا، ما هو لازم. إن قال بها أحد يمكن تأمل، لكن ما هو ما يلزم. كما قال جبريل صدقت في حديث جبريل المشهور. وين؟ أقول لك حديث جبريل منشور عندما قال صدقت. أنا صدقت الجبريل دل على أن لديه علم. منه؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنها لرؤيا حق. ما يلزم، لأن هذا كلام عظيم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي. نعم. وابن الجارود والدار قطني. ايش قال المؤلف الشارع؟ ايش قال؟ باب الأذان ما له مقدمة؟ بلى. ايش قال في الأذان؟ باب الأذان والإقامة. مقدمة. الأذان لغة من أذن يؤذن تأذينا وأذانا، فالأذان اسم المصدر القياسي، وهو لغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام منهما إلى الناس. والأذان شرعا إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والإقامة شرعا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. الأدلة على مشروعيتهما، وهما مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. وفيما رواه مسلم وغيره من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أناقا يوم القيامة. قال ابن رشد: والأمر بالأذان منقول بالتواتر، والعلم به حاصل ضرورة، وأجمعت الأمة على مشروعيته. وهما فرض كفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوهما، لأنهما من الشعائر الظاهرة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: هما فرض كفاية، وكثير من العلماء هما فرض كفاية، وكثير من العلماء يطلق السنة على ما يثاب عليه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. فالنزاع إذن لفظي. وفرض الكفاية هو ما يلزم جميع المسلمين إقامته، وإذا قام به من يكفي سقطت الفرضية عن الجميع، وإلا أثم. والأذان جامع لعقيدة الإيمان، فأوله إثبات الذات والإجلال والتعظيم إلى آخره. على كل حال جمل هذا النداء أين هم من ناقوس النصارى ومن طبوق اليهود؟ النداء للصلاة بهذه الجمل تكبير وتوحيد وشهادة لمحمد بالرسالة ودعوة حية حية على الصلاة، فكله ذكر. ولهذا شرع للسامع أن يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يشركه في الأجر. لعلك تقف على هذا ونقرأ الشرح بعد محمد. من حماوية؟ نعم اليوم يومهم. نعم عندنا في لبنان المساجد كل الأذان يكون تسجيل. إيه هذا ما يجوز، يعتبر ما أذن. نعم ها بدعة يعني ما فعلوا. أحسن الله إليكم، تكلم الشارح عن هذا، قال حكم استبدال الأذان بالاسطوانات. إيش قال فيه؟ قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إننا ننكر استبدال الأذان بالاسطوانات، فإن ذلك يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ولا بأس باستعمال رافع الصوت في الأذان. إيه مكبر يعني. إيه وخطبة الجمعة والعيدين ونحو ذلك ليحصل به إسماع الأذان في مسافات بعيدة، وليس هذا من البدع، فإن البدعة هي الطريقة المحدثة في الدين مضاهاة للشريعة. والميكروفون لا يقصد باستعمال يقصد إن الميكروفون ما هو بدعة، وأما الاكتفاء بالتسجيل فهو بدعة ولا يحصل به يعني لا يحصل به فعل المشروع. شو فيه؟ إنه فرض كفاية. نعم. والجواب عن ترك النبي صلى الله عليه وسلم له شيخ. سبحان الله. وش الجواب؟ وش ترك النبي له؟ عند عودة من خيبر الشيخ. إلا أذن. نعم.